وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. أبو عمرو بتقليل الياء. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. خلاد بإمالة الياء واندرج معه الكسائي ما عدا الضرير واندرج خلف العاشر. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيميهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. الضرير عن دور الكسائي على الوجه السابق بترك الغنى. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. ورش من الطريقين بالنقل. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. الأزرق على الوجه السابق بتقليل الياء. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. ابن زكوان بالسكت على أل واندرج معه حفص. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. خلاد بالسكت على أل والإمالة. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. خلاد بالسك على ال والمفصول واندرج معه إدريس. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيميهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. خلف عن حمزة بترك الغنة والسك على ال. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيميهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. خلف عن حمزة بالسكت على ال والمفصول. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيميهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. خلف عن حمزة بترك الغنة وترك السكت.